أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي سلس البول، فمتى أبدأ وضوئي للصلاة؟ هل بعد الأذان أم وقت الصلاة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. يكفيك أن تبدأ بالوضوء بعد الأذان، بعد دخول الوقت، ولو كانت الصلاة ستتأخر فإن هذا يكفيك، وما خرج معفو عنه طوال هذا الوقت. لا يلزمك أن تكون قبل الصلاة بدقائق تذهب تتوضأ وتأتي، لا، لأن هذا معفي عنه، وما عفي عنه عفي عنه طال زمنه أو قصر زمنه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.